قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكر إلا من ينيب. في قول تعالى قالوا ربنا أمتنا، قالوا ربنا هم يحققون الربوبية، هم يؤمنون بها أصالة، لكن الأصل الزول يقول لك جدلا أن السحر في بعض أحيانه مفضل للهلاك، فده فقدان العقل ونهايته الموت، فنقول مسألة القواد. نعم نقول مسألة القواد هنا، نعم إن كان بسحره قد أدى إلى فقدان العقل ثم إلى الموت، القواد هنا واجب، وهذا بقول الشافعي وأحمد ومالك، والخلاف كيف يقتل. لما كيف يقتل؟ لأن المماثلة واجبة، فهل يسحر حتى يفقد عقله إلى أن يصل إلى الموت؟ طبعا هذا أمر غير منضبط وغير وارد، وقد يستخدمون الجن في ذلك، وهذا لا يجوز. فعندما نقول المماثلة وصلت إلى ما نهى عنه الشرع، فيكون القوض هنا بالسيف، ويكون القوض مسألة عظيمة هذه. بوركت يا زول، أحسن الله عليك. طيب هنا في قول الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين، قلنا هم يقرون بالربوبية، وهم خلودهم في النار بسبب أنهم أخفقوا في أمر الإلهية. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. في هذه الآية بالضبط كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وهذا قالوا أيضا ابن عباس وغيره. كما قلت بأن العدم الأولي حسبوه موتا، العدم الأولي حسبوه موتا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فتكون موتا ثم أحياهم الله جل وعلا، ثم أماتهم الله جل وعلا ثم أحياهم الله يوم القيامة. أما مسألة البرزخ كما قلنا هي نوم وليست موت، ما يحدث في البرزخ نوم وليس موت، حتى لا يقال هذه موتة ثالثة، قلتم أماتنا اثنتين وحياتنا اثنتين، قلنا ما يحدث في القبر نوم وليس موت. والحديث صريح، الملك يقول له نم كنوم العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. المقصود بهذا كله أن الكفار يسألون رجعتهم وقوف بين يدي الله عز وجل. ربنا أمتنا اثنتين وحياتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل، كل هذه مقدمات لما يريدون، وهو الرجوع إلى الدنيا. نفع الله بك أزول، نفع الله بك ورفع الله همم كل السودانيين مثلك وجعلهم يقتدون بك. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هم يريدون كما قلنا هذه ثرثرة منهم للرجوع ودندنة وشنشنة من أجل أن يرجعوا، ولا يرجعون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك قال الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. والله تعالى يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولذلك قال الله تعالى بسؤالين بشدة الرجوع قول الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهما بما قدموا بين أيديهم من الفسق والفجور والجحود والتكبر والتجبر على الله وعلى عباده وعلى رسل الله، وأيضا جحدوا بآيات الله جل وعلا بعدما استيقنوا صحتها وعلامتها على إفراد الله بالعبادة، لكنهم جحدوا وتكبروا على الله جل في علاه. قال الله تعالى عن موسى عندما قال لفرعون قال أرأيتك هذا الذي قال إني أظنك يا موسى مسحورا، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد أتينا موسى تسعيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم الأرض إلى آخر الآيات. نعم، ولذلك قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، قدرتك عظيمة، فإنك أحيتنا بعدما كنا موتى وأمتنا وأحيتنا، فهنا يقولون بقدرتك العظيمة مع الإقرار الآن بقوة الله، مع أنهم في الأول كانوا قد عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا استبعدوا البعث والنشور، قل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. فيقولون انكسرنا بين يديك واعترفنا بذنوبنا وقد تعدينا فارجعنا نعمل صالحا، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هل أنت تجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدنيا وترسل إلينا رسلك فنجيب وننقاد؟ وهم كذب في ذلك، أيضا كذب في ذلك، كذب والله بين ذلك، ولو طرد وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وطبعا يستحيل رجوعهم إلى الدنيا بل هم فيها ماكثون خالدون. ونادوا لما يأسوا من ذلك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنون، أي أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا، كما قال الله تعالى فإنكم ستكذبون وتكذبون بآيات الله وتجحدون برسل الله جل وعلا وتعيدون الكرة مرة ثانية، فالذي خلقكم أعلم بكم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أنتم تكفرون عند التوحيد، تكفرون عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعلم الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، وإن يشرك به تؤمنوا، أنتم تؤمنون بالشرك لما نعبدهم إلا يقربون إلا زلفى، وهذه جرأة وبجاحة وسط للوقاحة في كفركم. نعم، فالحكم لله العلي الكبير، إذا قال الله تعالى الحكم لله العلي الكبير، الله حكم العدل، والذي حكم عليكم أنكم ما دمتم قد رجعتم وحسبتم على ما فعلتم وعزلتم بذلك فإنكم لا ترجعون إلى الدنيا مرة ثانية، ولو عدتم لهذه الدنيا لكنتم أكفر مما كنتم عليه. فالله جل وعلا يرحم ما يشاء ويعذب ما يشاء، يمهر ما يشاء ويقطع إمهال من يشاء بحكمة وعلم سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، فهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه، علو القهر وعلو المكان وعلو الشأن سبحانه جل في علاه. فالله جل وعلا قهر قلوبكم وقهركم، والله على كل شيء قدير، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولا راد لقضاء الله جل في علاه، هو الكبير سبحانه جل في علاه. لا شيء أكبر من الله جل في علاه، ولا شيء يتعاظم عند الله جل في علاه. فميعادكم كمبدأ خلقكم استبعدتم ذلك وكبرت كلمة في قلوبكم على ألسنتكم من ذلك حتى بين الله لكم أنكم تبعثون وبين يديه تمثلون وتقفون، وعلى أعمالكم تجزون على أعمالكم وأفعالكم، وأن الله جل في علاه لا تزول قدم عبد بين يديه إلا أن يسأل على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، أحصى الله كل شيء ونسوه فوردوه أمامهم عيانا. فالحكم لله العلي الكبير، على علو القهر كما قلنا، علو القهر والقوة وعلو الشأن والمكان والتوقير والتعظيم، وعلو المكان أيضا فهو عال على عباده وقد أحاطهم قدرة وسمعا وبصرا وعلما. قال فالحكم لله العلي العلي الكبير، يعني هو سبحانه جل في علاه إن أشركتم فهذا فإنه، إن عبدتم فإنه لا يحتاج إلى عبادتكم، لا يزيد في ملكي من شيء، وإن أشركتم فإنه لا ينقص من ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك ما عندي من شيء. قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته يظهر قدرته لخلقه بما شاهدونه في خلقه العلوي والسفلي. أن تنظر إلى عظيم بديع خلق الله جل وعلا في السماء، كيف السماء جعلها سقفا محفوظا، وكيف مراميها الشاسعة، كيف النجوم التي تتلألأ في السماء، كيف القمر، كيف الشمس، كيف السحاب، كيف خلق الله جل في علاه. لو نظرت إلى السماء رأيت عجبا وعلمت ببديع خلق الله جل في علاه. ولتذكر قول الله تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فبديع خلق الله جل وعلا في آياته في السماء، والذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا، وينزل من السماء رزقا هو المطر، المطر الغوث، وهذا أيضا في خلق إبداع، في خلق إبداعات سبحان رب العظيم، الرياح والسحاب الذي يسوقه ثم ينزل المطر في مكان دون مكان، وأيضا تنبت الأرض هذه ولا تنبت هذه الأرض، كل هذه دلالة على مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وما أراده وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن بحال. وينزل لكم من السماء رزقا، وهو المطر كما قلنا الذي يخرج به من الزرع والثمار، ومشاهد تراه السقية واحدة ثم يختلف المذاق والطعم وأيضا المنظر، فهذا كله دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الماء واحد والألوان تختلف والطعم يختلف والمذاق يختلف والرائحة تختلف، فسبحان من فعل ذلك وأبدع في خلقه ليرى الخلق جميعا كيف قدرة الله وبديع خلق الله جل في علاه، مقرين بذلك على ربوبية الله المستلزمة لإلهيته وتوحيده وحده لا شريك له. قال الله تعالى وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وينزل من السماء رزقا، والرزق هو كما قلنا المطر وما ينبت فيه. قال وما يتذكر إلا من ينيب، إلا من العبد الأواب، العبد الأواب لربه جل في علاه، وعبد أواه أواب حليم الذي ينيب إلى ربه جل في علاه، هذا من أرفع بأرفع المنازل عند الله جل في علاه، بأرقى المنازل عند الله جل في علاه. فهو عبد له الإنابة والخشية والتقوى، عبد له الخوف والوجل، عبد له التعظيم والتوقير لربه جل في علاه، يجعل الحسنات تنادي على الحسنات والصالحات تلو الصالحات والطيبات تلو الطيبات، فإذا كانت السيئات والخطيئات استغفر رب الأرض والسماوات فتاب الله عليه ليدخله في آخر أمره الجنات. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم. قال وما تذكر إلا من، وهذا أيضا حصر وقصر على أنه العبد هذا الذي يتذكر ويقر ويتعبد لله جل في علاه، والعبد الذي فتح الله مغاليق قلبه، الذي جعل لقلبه الرقة وأن يكون مخموم القلب، الرقة والصدق والصلاح والإخلاص والإخبات والإنابة، فهو عبد مخموم القلب، ما رأى آية إلا وترى العين تذرف والقلب يرق وترى النفس تهفو إلى الطاعة حتى بعد ذلك تشتاق إلى رقي الله جل في علاه. أما القلب الذي جعل الله عليه القفل وختم على قلبه، هذا قلب فيه الكبر، فيه الرياء، فيه العجب، فهذا لا يمكن أن ينظر إلى هذه الآيات برقة أو بنظر المتمعن إلى ربوبية الله جل في علاه، فيهفو بعد ذلك إلى تحقيق توحيد الله جل في علاه. لذلك ما ترى إلا القلة الذين ينتفعون، فذكر إن نفعت الذكرى ستنفع الذكرى للمؤمنين. وزي قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة إيش للمؤمنين الذين يؤمنون، لا للكافرين، لا للجاحدين. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عنهم في الآية الأخرى وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. لذلك قال وما تذكر إلا من ينيب، لتعلم بأن الله حكيم عليم يضع شيء في موضعه. فالمحل القابل الله تعالى يجعل مغاريق القلب تتفتح ليعقل عن الله مراده، ويعقل عن رسول الله مراده، فتراه يمر كالسهم فيما يرضي الله جل وعلا، يسارع ويسابق الزمن في الصالحات بعد الصالحات من أجل أن يتقرب إلى أرض رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا جميعا منهم وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: أكمل الناس إيمانا أكملهم توحيدا، أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا. وأزف إليكم هذه البشرى من ابن القيم، هو الذي قال والتوحيد مع الكبائر كالكبائر مع الصغائر، التوحيد مع الكبائر كالكبائر مع الصغائر، يعني من أتم توحيده سقطت الكبائر. الله أكبر. بدون توبة، بدون توبة، بدون توبة. الكلام هنا على دون توبة، لأن الذي يجتنب الكبائر تكفر السيئات دون توبة اللي هي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طبعا يستدل عمدة الاستدلال عنده في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفر. الله أكبر. طبعا هذه تأخذ من إيش؟ ذلك أنه إذا دعي الله وحده ولله الحمد والمنة، اللهم أتم لنا التوحيد في قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. العاقل اللبيب الذي يندم حين ينفعه الندم، العاقل اللبيب الذي يندم حين ينفعه الندم. فما زالت الروح موجودة في الجسد، ما زالت الأنفاس تخرج وتدخل، الندم نافع هنا، لكن لا ينفع الندم حين يرى الغيب شهادة، انتهى الأمر. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحتى اثنتين، انتهى الأمر. فهل يخرج من سبيل؟ لا، لا خروج. من الفتنة حسن استقبال نعائم الله جل في علاه، الغوث والرزق من السماء. من الفتنة حسن استقبال نعائم الله جل في علاه. إذا لو في أسئلة تفضلوا بأسئلتكم وتكون بعد الصلاة إن شاء الله.